الأكواد أستاذ مركز شباب الدوحة أن يستضيف الدكتور جاسم محمد سلطان ليلقي على مسامعنا محاورة بعنوان النهضة بين الألم والأمل. والدكتور جاسم محمد سلطان يعتبر من المفكرين الإسلاميين المعروفين، وهو يشغل حاليا رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة للتطوير والتدريب. والدكتور حاصل على درجة البكالوريوس بكلية الطب بجامعة القاهرة، وله مؤلفات كثيرة منها الذاكرة التاريخية، وأيضا بين الصحوة أو من الصحوة إلى اليقظة وفلسفة التاريخ، وهو أيضا صاحب مشروع إتقان التربوي الذي يطبق حاليا في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم. والدكتور مهتم بقضايا النهضة والتنمية وتطوير الموارد البشرية. لا نريد أن نطيل عليكم، فليتفضل الدكتور لنستفيد من علمه، فليتفضل المشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، إخواني وأحبتي في الله، موضوع النهضة لعله موضوع قديم حديث، بمعنى أن هذه الأمة منذ القرن 18، 19، القرن 20، ونحن ندخل الآن على مشارف القرن 21، موضوع النهضة بأشكال مختلفة مطروح على أجندتها. ولا زال مطروحا على أجندتها بنفس الحدة وبنفس الدرجة من الأهمية. والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتار فيه كثير من الناس، ما الذي يحول بين هذه الأمة وبين النهضة مع كثرة الداعين للنهوض ومع كثرة المحاولات التي جرت على مستويات مختلفة منذ فترة الاستقلال إلى الآن في محاولة استنهاض هذه الأمة والبحث عن دواء ناجع لعللها وأسقامها؟ لكن بداية، قبل أن أتطرق إلى هذا الموضوع الحساس والهام، بودي أن أزيل بعض العقبات والتصورات وأن أعرف بعض الأمور التي تحتاج إلى تعريف. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه، ما المقصود بكلمة النهضة؟ ما المقصود بكلمة النهضة؟ كثير من الناس يطلق الكلمة ويقصد بها شيء عام جدا، أننا نحتاج أن نتقدم، بمعنى أن هذه المجتمعات في حالة ركود وتخلف وتريد أن تتقدم، وهو معنى حسن، معنى حسن. لكن إذا أردنا أن نعود قليلا للخلف لننظر إلى موضوع النهضة وطرحه، سنجد أنه نتاج الحضارة الأوروبية وما يسمى بعصر النهضة، رينيسانس في المصطلح الغربي، معناها إعادة الولادة، وهي التي اشتقت منها كلمة النهضة أو ترجمت منها كلمة النهضة للغة العربية. إعادة ميلاد المجتمعات الغربية كيف تم؟ نستطيع أن نستشف معنى عام للنهضة من خلال هذا الفهم لهذه الجزئية الصغيرة من تاريخ الحضارة الأوروبية إن صح التعبير، حتى نعود إلى عصرنا ونفهم ما الذي نتحدث عنه والآن يتداوله المفكرون بصورة مستمرة على كلمة النهضة. نحن نعرف أن الأوروبيين ما يطلقون عليه عصر النهضة هو القرن 16 وما تم فيه، ونعلم أيضا أن القرن السادس عشر لم يكن القرن الذي تفوقت فيه أوروبا على العالم، فأوروبا لم تتقدم عن العالم بشكل ساحق إلا في القرن الثامن عشر وما بعده. ولكن حدث شيء في القرن السادس عشر عبر عنه الأوروبيون بأنه عصر النهضة. نريد أن نتلمس هذا العصر، ما الذي كان يحتوي، حتى نعرف ما الذي نحن مقدمون عليه، وهل هذا أمر شائع في الأمم الأخرى أيضا، أم هو حكرا على الحضارة الأوروبية ولا يمكن استنساخه في حضارات أخرى. الذي حصل في أوروبا أن مرت فترة طويلة جدا من الركود تكاد تقرب من 1000 سنة، يطلق عليها العصور الوسطى. العصور الوسطى الأوروبية سادت فيها أفكار جمدت على أفكار الكتاب المقدس، وسيطرت فيها الكنيسة على أفكار الناس وعقولهم، وتحجرت بذلك الأفكار، وأصبح العلم مدركاته كلها جاية من الكتاب المقدس، بمعنى أنه ليس مسموحاً للإنسان أن ينظر خارج خارطة هذا الكتاب ليبحث عن المعرفة، فالمعرفة مختزلة في الكتاب المقدس. أضرب مثال بقصة بسيطة لهذه العقلية التي تراكمت في القرون الوسطى والتي ثار عليها الغرب بعد ذلك، وعد هذه الثورة بداية النشاط العقلي والانطلاق لعصر النهضة كما يطلقون عليه. يروى أن أحد المؤمنين في المسيحية بعث برسالة إلى مجمع الكهنة والقساوسة يسأل فيه عن عدد أسنان الحصان، ما عدد أسنان الحصان؟ عرض السؤال على المجمع الكهنوتي واجتمع القساوسة، فتحوا الكتاب المقدس وبدأوا يبحثون فيه سطرا سطرا عن إجابة السؤال، ما عدد أسنان الحصان؟ اجتمع المجمع 3 أيام 4 أيام يبحث هذه المسألة، يدقق يستقصي يبحث، لم يجد إجابة على هذا السؤال. أحد القساوسة الصغار قال لهم أنا عندي حل لهذه القضية، لما لا نأتي برأس حصان، نفتح فم الحصان ونعد الأسنان ونجيب على السؤال. كانت النتيجة أن الرجل اتهم بالزندقة، وأنه يعتقد أن الكتاب المقدس لا يحتوي على إجابات لأسئلة المؤمنين، وضرب وطرد من الفريق الباحث في المسألة، رمي برع الكنيسة. هذه العقلية التي تنظر إلى أن العلم مختزن في الكتاب المقدس وأنه لا يوجد علم خارج هذا الكتاب، كان محط قيد كبير وجمود كبير جدا في العقلية الأوروبية لمدة 1000 سنة. تصور هذا القيد موجود على العقل الأوروبي لمدة 1000 سنة، ما يسمونه عصر النهضة كان تمردا على هذا الجانب. فمثلا إذا تقرأ كتب عصر النهضة يقال لك مثلا كوبرنيك، العالم كوبرنيك، ماذا فعل هذا العالم؟ الكتاب المقدس يقول أن الأرض مسطحة، مسطحة وليست كروية. هذا الرجل قال أن أفضل شكل هو الشكل الدائري، وأفضل جسم هو الجسم الكروي، فالأرض لابد أن تكون كروية، وكل الأجسام الكروية هذه اللي موجودة في الفضاء تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. كانت النتيجة أن عدت هذه زندقة، لكن كسر نظرية أن البحث يجب أن يتم في الكتاب المقدس وأن للعلم مصادق في الخارج يمكن البحث فيها، وأن العلوم الطبيعية مضانها هي العالم الخارجي، هذه كانت عملية فتح كبيرة جدا في العقلية الأوروبية، أطلقت العنان لآلاف الباحثين الذين انطلقوا من الواقع الخارجي المحيط، من العالم المشاهد للبحث عن المعرفة، وليس عن البحث عن المعرفة في الكتاب المقدس. إذا حدث نشاط عقلي في المجتمعات الأوروبية في هذه الفترة، ليس فقط في مستوى البحوث العلمية، إنما حتى البحوث الفلسفية بدأت تتناول مساحات جديدة من الفكر، حتى البحوث الفنية والأدبية بدأت تنطلق إلى مساحات جديدة من الفكر والتصور. هذا النشاط العقلي تبعه نشاط كبير جدا بما يسمى بالثورات الدينية، لأنه كانت الكنائس، كانت الحياة الأوروبية مضطربة بسبب ما يسمى بالصراع الديني ومحاولة فرض رأي الكاثوليكية على جميع المسيحيين الموجودين في العالم، ونشأت الحروب الدينية وانطلقت تمسح أوروبا، نشأت الحركة البروتستانتية، فقامت الثورة الدينية لتنتهي في 1600 وشوية كسور في معاهدة فيسفاليا على أن من حق الإنسان أن يؤمن بما يشاء، وأنه لا يمكن قصر الإنسان على أن يعتنق مذهبا غير ما يؤمن به، وأنه ليس من وسيلة لقصر الناس على اتخاذ مذاهب بعينها. كانت عملية وقف الاصطراع حول فرض مذاهب معينة على أتباع ديانات أخرى قضية كبيرة جدا في الحضارة الأوروبية. إذن في نقلة عقلية في البحوث والنظر للكون، في نقلة عقلية كبيرة جدا في محاولة إعادة الاستقرار للمجتمع من محاولات فرض الدين على الآخرين إلى محاولة تعايش بين العقائد المختلفة في مجتمعات معينة. شهدت أوروبا أيضا ثورة إن صح التعبير اجتماعية كبيرة جدا في الفترات هذه، فكانت فترة انتهاء العصور التي تسمى عصور الفيودال سيستم، اللي هو النظام الإقطاعي اللي كان موجود، وميلاد مجتمعات تقترب من الرأسمالية شيئا فشيئا بنشوء الطبقات الوسيطة، الطبقة الوسيطة اللي طبقة التجار اللي نشأت في المدن الأوروبية في هذه الفترة. إذا كان في حراك اجتماعي أيضا وتغير لطبيعة المجتمعات بنشوء طبقة كبيرة جدا من التجار المتعلمين الذين يريدون المشاركة في الحياة الاجتماعية السائدة في تلك الفترة. بدأت تظهر الدولة القومية، هذا موضوع كبير جدا، يعني بدأت الدولة من دولة مفتتة صغيرة كل واحد في إقطاعيته يمتلك السلطة عليها، إلى دولة مركزية يقودها الملك ويقودها جيش منظم داخلي يقود البلد. مجموع الثورات، مجموع الحراك هذا كان يسمى عصر النهضة. وبالتالي أعود إلى النقطة التي بدأت منها، إلى تعريف النهضة. تعريف النهضة في تصوري أبسط تعريفاته، وليس تعريف بالحد إنما تعريف إن صح التعبير جزئي بالحد، النهضة هي حالة من النشاط الهادف الذي يسري في مجتمع ما ليجعله طرفا في السباق الحضاري بين الأمم. يعني إذا كان هناك نشاط أو مجموعة أنشطة هادفة إلى جعل المجتمعات تدخل في السباق الحضاري مع الأمم، فهذه الأنشطة أنشطة نهضوية، بمعنى أن المخرج النهائي هو أن ندخل في السباق الحضاري مع الأمم الأخرى، لا نعود مستهلكين، نعود مشاركين في الحضارة البشرية وجزء من سباقها نحو التقدم. أما ما أطلق عليه مشروع النهضة وما تكلم الناس عنه على اعتبار أنه مشروع النهضة، وهذا الجزء الثاني الذي أريد أن نتفق عليه، فهي الأنشطة التي تهدف إلى بعث الحيوية في المجتمع. يعني هناك من المصلحين، من المفكرين، من الحكومات، من قاموا بأنشطة تهدف إلى بعث الحيوية في المجتمعات، وأطلقوا على هذه المشاريع مشاريع النهضة، أن هذه ستعيد الحياة للمجتمعات وتجعل المجتمعات ميلاد جديد تدخل به السباق الحضاري للأمم. وهذا يعيدنا على النقطة الأساسية الكبيرة التي هي عنوان هذه المحاضرة. هذه المحاولات الجادة وهذه الجهود المبذولة والتضحيات الغالية لدفع المجتمعات نحو أن تدخل السباق الحضاري، ما الذي جعلها تنجح في أمم مثل اليابان، مثل الصين، مثل النمور الآسيوية، ماليزيا من المجتمعات الإسلامية، تركيا؟ وما الذي جعلها تتراجع وتتخلف وتتوقف وتتحجر في المجتمعات العربية بشكل عام وفي مجتمعات إسلامية كثيرة جدا؟ هل هناك خصائص معينة للمجتمعات العربية تحول أن تدخل في هذا المعترك؟ هل هناك قوانين عامة تحكم الحراك النهضوي وتقود مجتمعات معينة إلى التقدم ومجتمعات معينة لا تستطيع أن تدخل السباق لعوائق معينة موجودة فيها؟ أقول ابتداء أن موضوع النهضة متعلق ابتداء بخليط من ثلاثة قضايا. ثلاثة قضايا هي المزيج الأساسي لما يسمى بنقطة الانطلاق في مشروع نهضة. أول هذه القضايا وأخبرها هي الشعور بالذات الحضارية. الشعور بالذات الحضارية، بل شدة الشعور بالذات الحضارية. وإذا أردنا أن ننظر إلى التاريخ كمعلم من معالم الشعور بالذات الحضارية، سنجد مثلا عندنا في حضارتنا الإسلامية كيف كان ينظر العربي قبل الإسلام للحضارتين الفارسية والرومية من حوله، وينظر لنفسه مقارنة بهذه الحضارات. ثم لما بدأ فجر الإسلام يبزغ كيف نظر إلى نفسه بالنسبة لبقية الحضارات، ففي حين كان يعتقد أنهم هم الأساتذة وهم المعلمون ومن عندهم يأتي التقدم والعلم، بدأ ينظر إلى نفسه على أنه عنده ما يقوم به بالتبادل الحضاري وأنه يمتلك ذات قادرة على التفاعل والانفعال مع الحضارات الأخرى. أصبح هذا الإنسان صاحب رسالة، هذه التي أدت إلى ربعي بن عامر أن يقول لرستم في المبادرة الكبيرة التي تمت: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى فرج الدنيا والآخرة. هذا الشعور المتنامي بالذات وجدناه في الحضارة الإسلامية في فجر انطلاقتها واضحا. إذا نظرنا مثلا إلى الحضارة الغربية، من أين تولد الشعور بالذات؟ يقال أن عصر النهضة، إذا نظرتم إلى كتاب الدكتور نور الدين حاطون في كتابه عصر النهضة أو القرن السادس عشر، يقول أن الحضارة الأوروبية بقدر ما كان عصر النهضة يبدو نظرة للأمام وللمستقبل، ولكن إذا دققنا فيه سنجد أنه نظرة للماضي البعيد وللذات أكثر منه نظرة للمستقبل. بمعنى أنه الحضارة الغربية كان عندها تراث وثني ضخم جدا شكلونه اليونان والرومان، وكان عندهم الكتاب المقدس، لكن يحول بينهم وبين التراث اليوناني القديم والروماني القديم أنه لم يكن مترجما للغات اللي موجودة عندهم، ويحول بينهم وبينه المسيحية التي تعتقد أن هذا تراث وثني يجب حرقه وإنهائه. في المقابل الآخر سنجد عندنا الحضارة الأوروبية أو النظرة الأوروبية للذات بدأت في إلغاء الألف سنة والتراث اللي موجود بينها وبين المصادر الأصلية للحضارة الأوروبية، فعادوا للتراث اليوناني وقراءة كتب اليونان التي ترجمها العرب وحفظوها، أو المسلمين حفظوها وترجموها ونقدوها، فقامت الحضارة الأوروبية بترجمة ما ترجمه العرب وأعادوا دراسة ما كان في تراثهم السابق أو ما عدوه تراثا لهم أو التراث اليوناني والروماني. وبدأوا في النظر الحر للكتاب المقدس أو الإنجيل الموجود بعيداً عن تصورات الكنيسة، ومن هنا بدأوا ينظرون إلى ذاتهم الحضارية نظرة جديدة، أنهم لهم تاريخ علمي، وأنهم شاركوا في نهضة البشرية، وأنهم يستطيعون أن يقدموا للبشرية تراثاً أكبر. بدأوا يصلون الحلقة التي انقطعت منذ 1000 سنة، بدأوا يصلون ماضيهم بحاضرهم الذي يعيشون فيه. طبعاً هذا الشعور بالذات تفاقم مع انتصاراتهم وإخراجهم المسلمين من صقلية ومناطق من إيطاليا. تعزز أكثر في القرن 15 بإخراج المسلمين من الأندلس، فأصبح هناك شعور غربي مسيحي جارف بالتفوق الحضاري، وأنهم أصحاب رسالة أعم سموها رسالة الرجل الأبيض بعد ذلك. إذا أخذنا اليابانيين في فجر نهضتهم في الفترة التي جاء فيها الإمبراطور مياغي الشاب إلى الحكم في كذا، كانوا يرون أن اليابان هي جزء مقدس ولدت من دموع الآلهة، هي عبارة عن القطرات التي تجمعت من دموع الإله، فهي أرض مقدسة وشعبها شعب مقدس، والإمبراطور من سلالة الآلهة، وأن الشعب الياباني شعب يجب أن يسود العالم. فطرحوا شعارا كبيرا: دولة غنية وجيش قوي، دولة غنية وجيش قوي، هذا الذي سيعيد لليابان رفعته وحضارته في العالم. لما ذهبوا للعالم الخارجي بدأوا يبحثون ما يعزز هذين الشعارين ويدفعهما للأمام ويجعلهما حقيقة شاخصة. هذه النظرة المتعالية للذات والإحساس الضخم بالذات مقدمة أولية مهمة جدا لنجاح أي نوع من أنواع النهضات. أي أمة تجد في نفسها قطيعة مع تراثها وحضارتها واستحياء من تراثها ومن حضارتها يكون مكون أساسي من انطلاقتها قد أزيل، مركب من مركبات النهضة قد أزيل. ولك أن تقيس في مجتمعاتنا العربية تحديداً كم عملنا من القطيعة مع تراثنا وذاتنا الحضارية، يعني في المصطلح الدارج الشعبي يقال في عقدة الخواجة، الإحساس بتفوق الآخر على الذات الحضارية، تقديمه على الذات، الشعور بأستاذيته وأنه هو المعلم ونحن التلاميذ، وأن هذه المعادلة لا يمكن قلبها ولا يمكن التخلص منها. فالمشاعر الأولية الأساسية اللي هي مكون الحضارات الرئيسي الأساسي الشعور بالذات. استعادة الثقة بالذات الحضارية قضية مهمة جدا ومكون أساسي في قضية الانطلاق، وسأتكلم عنها في المعادلة الثانية أو المعامل الثاني. كل الحضارات لما تقدمت أو الأمم لما بدأت تنهض كانت عندها نظرة جديدة للعلم، نظرة جديدة للعلم، ولا يمكن أن تحدث نهضة إذا لم تكن هناك نظرة جديدة للعلم. دعني أخذ هذا المعامل شوية ونسقط عليه الضوء شوية بصورة أكبر حتى نرى أثره في الحضارات. إذا نظرنا إلى الحضارة الإسلامية وبدأنا ننظر إلى القرآن الكريم الذي أصل لنا قضية مهمة، يعني العرب في جاهليتهم كانوا ليسوا بأهل حضارة في عمومهم سوى على الأطراف وفي مناطق الزراعة، أما جل العرب في صحرائهم في صحراء الجزيرة العربية فهم بدو رحل، والبداوة هي عكس الحضارة، هي مسألة انتقال من مكان إلى آخر وتخفف من الإنتاج المادي والبناء والصناعات وغير ذلك. هذه الصبغة التي توجد في الواقع العربي اللي كان موجود كانت أيضا معها صبغة عقلية لاستسلام لمقولات الأقدمين، قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، فكانت قضية تقديس ما قاله الآباء شعرا ونثرا وحكمة وما اعتقدوه من في الإله وفي الكون وفي الجن وفي الشياطين وإلى آخره، كان هذا عالم مسيطر في الجزيرة العربية. جاء القرآن الكريم ليخبرنا أن العلم علمان، علم في الكتاب وعلم يشير إليه الكتاب ويدعو إليه وهو الأكبر والأعم. فجنس العلم الذي في الكتاب هو العبادات، العقائد، أصول المعاملات والعلاقات الإنسانية، القواعد الأخلاقية الكبرى، هذه مضامها في الكتاب المقدس وفي النص المقدس. أما العلوم التطبيقية، الطب والهندسة والكيمياء والجيولوجيا والنبات والإنسان وغيره، فالقرآن الكريم قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت إلى آخر هذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم وحث عليها بالنظر في الكون المشهود. فدلنا أن العلم علمان، علم في الكتاب وعلم أشار إليه الكتاب، مظنة وجودة في الكون المشهود ومظنة وضع المناهج للبحث فيه هو الإنسان نفسه ليبحث في هذا الكون المشهود، وجعل العلماء هم الأقرب إلى معرفة الله سبحانه وتعالى لأنهم الأقرب إلى معرفة هذه الأسرار المبثوثة في الكون المشاهد. وبالتالي انطلق المسلمون في حضارتهم يبحثون ويكتبون وينشرون ويبحثون في الكون ويردون على الأقدمين بدون تحرج ويجيبون على تساؤلات الواقع المطروح أمامهم، فأنشأوا العلوم المختلفة. وإذا نظرنا إلى ابن قتيبة مثلا سنجده يقسم العلوم إلى ثلاثة علوم، يقول علم أعلى وهو العلم الشرعي بالكتاب والسنة والعلوم المنبثقة منهم ومظنته النصوص، وعلم أوسط وهي العلوم العقلية كالطب والهندسة وكل العلوم التي تحتاج إلى تشغيل العقل والنظر، وعلم أدنى وهي الصناعات ويقصد بها الحدادين والنجارين التي تحتاج إلى مهارات ولا تحتاج إلى عقلية باحثة ناظرة. طبعا في عصرنا أصبحت العلوم العقلية الهندسة والطب والكذا مرتبطة بالعلوم بالصناعات ارتباط كبير جدا، في عصرهم كان الباحثين في الأمور النظرية غير مرتبطين بالصناع والحدادين والنجارين وغير ذلك. ابن تيمية رضوان الله عليه قال في مقال أن من قال أن العلوم ثلاثة أنواع فهو مخطئ، فالعلوم كلها شرعية ولكن بعضها مظنته الكتاب وبعضها أشار إليها الكتاب، فكل العلوم شرعية داخلة في أمر الله سبحانه وتعالى ولكن بعضها موجود في الكتاب وبعضها مظنته في خارج الكتاب، تقسيم آخر للعلوم. وبالتالي بدأت الحضارة، بدأ المسلمون ينظرون إلى العلوم وابتكارها وإنتاجها، كتبوا كتاب الحيل والكتب الكيمياء حتى قال أحدث كتاب موجود الآن في الغرب اسمه The Minds of Middle Ages، عقلية القرون الوسطى، كيف خرج الغرب من القرون الوسطى، يعزو إلى المسلمين الفضل بأنهم نقلوا للحضارة الأوروبية تكنيكات الكيمياء والفيزياء والرياضيات وإلى آخره. هذا الآن لم يعد أمرا خافيا، وإذا كنتم تتابعون قناة مثل Discovery ستجدون كثير من البرامج التي تتكلم عن، وهي قناة أوروبية تتكلم عن فضل المسلمين في بعث الحضارة في المجتمعات الغربية ومن أين جاءت المعرفة والعلوم إلى الحضارة الغربية، لكن نظرة جديدة إلى العلم، هذا الذي أريد أن أقف عنده. إذا جئنا للحضارة الأوروبية تكلمت، الحضارة الأوروبية من النظر أنهم سيبحثون عن عدد أسنان الحصان داخل الكتاب المقدس إلى أن كل شيء مفتوح للبحث في العالم المعاش بدأت تنتشر قضية البحث العلمي في أوروبا بشكل كبير جدا، وبدأوا حتى القساوسة يدرسون. احنا نعرف ان عندنا مثلا قانون مندل في الوراثة نشأ على قساوسة في الأديرة نتيجة البحث العلمي التي شاعت أدواته في نهايات هذا العصر أو في بداية عصر النهضة. إذا جئنا لي مثلا دولة مثل اليابان، اليابانيين لما بدأوا نهضتهم بدأوا في قضية أنهم يحتاجون دولة غنية، وبالتالي أقروا مبدأ عدم الاقتراء. دولة غنية معناها دولة غير مديونة للآخرين، دولة قادرة على الإنفاق على مشاريعها، فبدأوا يهتمون بالاقتصاد. ودولة قوية أو جيش قوي كما عبروا عنه كانوا يحتاجون إلى العلوم الصناعية التي كانت موجودة في الغرب، فعملوا بعثة كبيرة جدا، بالإضافة إلى نشر التعليم في اليابان عملوا بعثة كبيرة جدا المشهورة قصتها جدا، يعني الآن أصبحت القصة البعثة اليابانية التي ذهبت أول ما ذهبت وصاهم الإمبراطور قال أنا أريد أن تحضروا لي من الغرب صناعة المحرك، لا تحضروا لي شهادات، جيبوا لي صناعة المحرك، أريد من يصنع لنا محركا. كل الأدوات الغربية التي فتح بها الغرب اليابان من البواخر إلى الطيارات إلى السيارات إلى ناقلات كذا إلى الأسلحة والعسكرية كلها تتحرك به المحرك، احضروا لي سر المحرك. وتعرفون قصة الياباني المشهورة جدا الذي صرف كل ماله وعطل دراسة الدكتوراه ليقوم بتركيب اول محرك بيده في بيته، فلما انتهى من الموضوع ذهب الى رئيس البعثة وقال له نعود الى اليابان. فاستاذه في الجامعة قال انت لماذا لا تنهي رسالة الدكتوراه؟ قال أنا ما حاجتي للدكتوراه، أنا حصلت على ما أريده. فلما عاد إلى اليابان أرادوا أن يعرضوا عمله على الإمبراطور، فقال لا، دعوني أصنع كذا محرك بيدي ثم نأخذه إلى ساحة الإمبراطور ليرى المحركات وهي تعمل. وفعلا هذا ما قام به. إذن ليس أي نوع من المعرفة مهم، المهم المعرفة التي تتحول إلى أداة من أدوات الفعل في مشروع النهضة. ولذلك الغربيين لم يقتنعوا بأن مثلا علم الجغرافيا، علم الجغرافيا علم سكوني، احنا كانوا يدرسوننا فيه احفظ المحاصيل التي تنتج في الصومال، وأين ينزل المطر في الصومال، وفي أي موسم ينزل المطر في غانا، وأنواع الغابات اللي موجودة في أفريقيا، كل هذه العلوم على أهميتها وجلالها علوم وصفية سكونية لا يستفيد منها المجتمع الذي يريد أن يتقدم أمرا عمليا حقيقيا يبني عليه فائدة حقيقية للمجتمعات. فنشأت العلوم التي حركت هذه العلوم، فالجغرافيا مثلا حركتها علوم الجيوبوليتكس وما يسمى الجيوستراتيجي التي أرادت دراسة العالم كيف يمكن أن توظف الدولة المعلومات الجغرافية لتستكمل عناصر قوتها، فأصبحت وسيلة من وسائل قوة الدولة حتى العلوم الإنسانية وليست علوم الآلة وعلوم الموتور والصناعات والأمور المتعلقة بها. إذن العالم حين يبحث كان يبحث عن معرفة بعينها وليس عن أي نوع من أنواع المعرفة. إذا نظرت إلى نهضتنا ستجد كثر عندنا حملة الشهادات، لكن عمق المعرفة العلمية وتحويلها لأداة من أدوات الفعل الحضاري ليس موجودا عندنا. مثلا التكنولوجيا، يعني عندما يقال يراد نقل التكنولوجيا للعالم العربي والإسلامي، كتب مرة أحد الكتاب مقالا قرأته يقول فيه إن من قال نحن دول متخلفة، نحن دول متقدمة من الدرجة الأولى، انظر إلى أسطح المنازل ستجد أن الدشات موجودة كالمشروم على أسطح المنازل، ونحن متصلون بالعالم بشتى أنواع الاتصالات، انظر إلى الشوارع، ستجد السيارات تملأ الشوارع. انظر إلى طريقة حياتنا، ستجد أننا نستخدم كل أنواع التكنولوجيا اللي موجودة، الكمبيوترات منتشرة في كل مكان. فكيف يقال عنا أن احنا دول متخلفة وأن احنا لسنا من دول العالم الأول؟ ونسي صاحبنا أن التكنولوجيا لها ثلاثة، إن صح التعبير، محاور. المنظور الأول هو منظور المشاركة في البحث في التكنولوجيا، البحوث التي تصنع بها التكنولوجيا. ما هو حجم مشاركة المجتمعات في البحوث العلمية التطويرية للتكنولوجيا؟ المسألة الثانية التي يتعرف بها التكنولوجيا هي إنتاج المصانع التي تنتج ما ابتكره المفكرون والعلماء وما وضعوه من بحوث، تحوله إلى أداة، إلى مادة صلبة. المسألة الثالثة حسن استخدام هذه المنتجات في الواقع العملي لغرض وفائدة. فبدأ العالم في أي نهضة من النهضات ينظر إلى العلم نظرة جديدة، نظرة وظيفية. هذه النظرة الوظيفية ظلت قاصرة في مجتمعاتنا. كنت في لبنان وكان يحاضر المحاضير محمد الرئيس السابق لماليزيا، كان يلقي محاضرة فيقول إن إحنا دخلنا مجال الصناعات الثقيلة والآن ننتج كل أنواع المحركات والسيارات وما إلى ذلك، ودخلنا مجال المايكروتشيبس اللي هي الرقائق الإلكترونية اللي تصنع منها المادربوردز للطائرات وللكمبيوترات ولغيرها والدوائر الإلكترونية، وتقدمنا في ذلك واستطعنا أن احنا نمسك هذه المعرفة بين أيدينا. فالأمم تنظر إلى مدى توفر المعرفة عندها. يعني اليابان اليوم لا تمتلك مثلا القنابل النووية، لكن في خلال أسبوع لو صدر قرار في خلال أسبوع ستكون اليابان ممتلكة للقنابل النووية والنيتروجينية بقرار، لأن المعرفة متوفرة وأدوات صناعة هذه الأدوات متوفرة. كل اللي تحتاجه قرار عشان تتحول اليابان إلى قوة نووية أو قوة نيترونية، من صح التعبير. إذن قضية المعرفة قضية أساسية في قضايا نهضات الأمم. كل أمة تمسك بزمام المعرفة تكون دخلت عمق المعرفة، وليس الشهادات ومظاهر سطحية للمعرفة، إنما عمق المعرفة، المعرفة الوظيفية التي يمكن تحويلها إلى أداة وآلة. هذا موضوع كبير جدا في المجتمعات العربية لم نجد له أثرا كبيرا، وبالتالي ظلت نهضتنا متخلفة. إذا لا توجد نظرة إيجابية أو نظرة إيجابية للذات لم تعمم إلى الآن. المعرفة الحقيقية بالعلم والانطلاق منها سواء في العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية لم نستطع أن نتحول فيها مثل بقية الأمم بطريقة جيدة. المسألة الثالثة من مكونات نهضات الأمم والتي هي أساسية أيضا، اللي هي نظرة جديدة للعالم، نظرة جديدة للعالم. إذا نظرت إلى أي أمة من الأمم ليس عندها تعريف لهويتها الجغرافية، فاعلم أنها لا تستطيع أن تشارك في عملية نهضة حقيقية. ما المقصود بالهوية الجغرافية؟ نحن تكلمنا الأول عن الهوية الحضارية والذات والشخصية والاعتقاد بها. في هوية للدول هوية جغرافية بسبب الموقع. فالدول التي لا تستطيع تعريف احتياجاتها بسبب موقعها في العالم لا تستطيع أن تتقدم. يعني مثلا إذا أخذنا مثلا الجزيرة العربية في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما انتقل للرفيق الأعلى الذي بقي من الجزيرة العربية على الإسلام ثلاث قرى، مكة والمدينة والطائف، يعني المشروع الإسلامي يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن من العالمين هذه كلها كلمة العالمين كان الذي تم تحريره خالصا للإسلام ثلاث قرى: مكة والمدينة والطائف. أما الجزيرة العربية فقد ارتدت على أدبارها. كان ممكن أن يكتفي المسلمون بهذه الثلاث قرى ويقولوا خير وبركة، يعني هذا موجود، لكن أين المحيط الحيوي الذي يجب أن يؤمن لهذه الدولة الناشئة؟ أين توجد الموارد التي تستطيع أن تدفع بها عن نفسها؟ فأبو بكر الصديق رضوان الله عليه أمن الجزيرة العربية خالصة للإسلام في حروب الردة وأخضع الجزيرة كاملة، ثم جاء سيدنا عمر بن الخطاب فأضاف لرصيد الأمة الإسلامية بعدين كانت تحتاجهم هذه الدولة. تعرفون أن كثافة السكان في الجزيرة العربية منخفضة، فهي دولة تحتاج إلى وعقيدة، تحتاج إلى بشر ينقلونها للآخرين وناس يتبنونها. مدام هي هدفها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أين يوجد البشر؟ يوجدون في الشام وفي مصر وفي بلاد فارس. فكانت حركة الجيوش الإسلامية لاستيعاب هذه الكتل البشرية وإضافتها للحضارة الإسلامية بحيث يؤمن عمق استراتيجي بشري للمشروع الإسلامي. ثم إن المشروع الإسلامي كان يحتاج إلى موارد مادية، ولذلك عمر بن الخطاب بثاقب معرفته لم يرضى أن يقسم أراضي سواد العراق على المحاربين كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت الأراضي المفتوحة توزع على المحاربين، فقال لا، هذه ثروة الأجيال لا يمكن أن أعطيها لي، نستبقيها عند أهلها ونأخذ منهم عليها خراجا وندفع من هذا الخراج للمقاتلين وللجيوش الإسلامية ولأبناء المسلمين الذين سينشؤون في حضن الإسلام، ويظل هذا جيلا بعد جيل ثروة الأمة التي تعتني بها الأمة وتقدمها لأجيالها. إذن في تعريف للجغراف، تعريف جغرافي للدولة الإسلامية التي يمكن أن تحمي نفسها وتوفر لنفسها البقاء والديمومة. لا يمكن أن توفر مجتمعات معينة لنفسها الديمومة والبقاء دون تعريف وضعها الجغرافي تعريف جيد. ولذلك أنت تلحظ مثلا أن الولايات المتحدة الأمريكية في السابق كانت قد أخرجت كل الأوروبيين حتى من أمريكا الجنوبية، تعتبر أن هذه مساحة يجب أن تكون خالصة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي إن صح التعبير الفناء الخلفي للولايات المتحدة الأمريكية، بل أن الدول بدأت تفكر تفكير أعمق من ذلك بما يسمى بالحدود الشفافة. والحدود الشفافة أن تقول الدولة أن حدودي حيث توجد مصالحي، لا تعود الحدود الجغرافية المرسمة في الأمم المتحدة هي فقط حدود الدولة، إنما حيث توجد مصالح الدولة توجد حدودها الجغرافية وعليها أن تحمي هذه الحدود فيما يسمى بالحدود الشفافة التي أرساها الاستعمار الحديث بعد خروجه في حركة الاستقلال التي جرت في العالم. إذن البعد الثالث اللي مهم لأي دولة أن تعرف نفسها في علاقتها بالعالم الخارجي واحتياجاتها منه. إذا نظرنا إلى المشروع في المنطقة العربية نجد أنه لم يعرف نفسه بشكل جيد لعموم البلاد العربية وعموم الشعوب العربية بالترابط الجغرافي واحتياجات هذا الترابط الجغرافي الضرورية التي يحتاجها المشروع النهضوي في المجتمعات العربية والإسلامية. وبالتالي تشظت عملية النهضة بحيث أصبحت كل دولة صغرت أم كبرت تفكر في نهضة ذاتية بعيداً عن المفهوم الجغرافي لعملية النهضة. تفتتت إلى جزئيات صغيرة تعتقد أن خواصها ممكن أن يحصل بشكل مستقل عن بقية المنظومة العربية والإسلامية اللي محيطة. إذن هناك شروط أساسية مشتركة في كل النهضات. نحن اليوم في صح التعبير منطقة هامة جدا من مناطق العالم، وإذا عرفنا النهضة وعرفنا روح النهضة بالثلاث شروط الأساسية الكبيرة اللي هي مشتركة بين جميع الأمم، وكل أمة تأخذ بهذه المعادلة هذا المزيج بطريقة صحيحة تستطيع أن تنهض. يعني رب العزة يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس بأماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من لا يأخذ بسنن الله سبحانه وتعالى والأسباب في الأرض فجزاؤه من جنس عمله، فجزاؤه من جنس عمله. إذا أردنا أن نتكلم عن من أين تأتي الآمال، يعني إحنا الآن أمام واقع، هذا مركب النهضة، من أين تأتي آمال الأمة في إمكانية النهضة؟ في تقديري المتواضع أن إحنا نرى تجارب عالمية ناجحة لأمم كانت عندها ظروف أصعب منا بكثير واستطاعت أن تعبر حاجز النهضة. فإذا نظرنا مثلا للصينيين في تجربتهم المشهورة سنجد عندنا مليار ونيف من البشر، يعني كتلة بشرية تفوق العالم العربي بسبع أو خمس أو ست مرات. ونظرنا إلى تجانسهم العرقي فوجدنا أنهم أربع أعراق مختلفة متصارعة، ووجدنا مساحة من الأرض عملاقة قابلة للتفتت، ووجدنا أرض محتلة بما يقرب من أربع دول، ووجدنا هذه الدولة موضوعة تحت معاهدات اقتصادية ظالمة وغير الاحتلال مفروض عليها شروط تجارية واقتصادية جائرة لصالح المنظومة الغربية الخارجية. ونظرنا بلد غير متعلم، معظم شعبه من الفلاحين الذين لا يتقنون القراءة والكتابة، ينتشر بينهم المرض، وأهم الأمراض اللي كانت منتشرة في الصين بين الفلاحين اللي هو الرمد الحبيبي الذي كان يؤدي إلى العمى في سن مبكرة من أعمار الناس. الدولة كان فيها 100 مليون مدمن نتيجة حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا على الصينيين، ومحاطة بدول ضخمة كبيرة قادرة مثل روسيا مثل اليابان مثل الدول الغربية، دول قوية وكبيرة وقادرة على أن تفتت وتعمل عملها في هذا البلد. إذا نظرنا إلى المنظومة العلمية في البلد نجد تخلف تكنولوجي، توقفت الحياة الحضارية في الصين عند المنظومة الزراعية وما أنتجته الحضارة الصينية في عصرها. كيف استطاعت الصين في خلال 50 سنة أنها تتحول إلى أكبر قوة موجودة في العالم رغم هذه العوائق الضخمة؟ إذا قلنا أن نحن المسلمين عندنا مشكلة في الجينات، أن نحن لا نتعلم لأن عندنا مشكلة جينية غير قابلين للتعلم، فسنجد الباكستانيين استطاعوا أن يخترقوا أهم العلوم وهي العلوم النووية وعلوم التحكم عن بعد في الصواريخ، وأن يشوفوا ترسانة ضخمة من السلاح النووي قد استطاعوا بها ردع الهند مثلا. إذا نظرنا إلى دولة مثل ماليزيا مثلا من الدول الإسلامية استطاعت أنها تشق طريقها في مختلف مناحي العلم والتقدم الصناعي والزراعي، ولعل من المفارقات التي قالها مثلا المهاتير محمد قال لن نستطيع أن نشعر بالراحة في ماليزيا رغم كل هذا التقدم الذي أحرزته الدولة، إلا إذا وصل تعداد الماليزيين إلى 75 مليون، عندها سنشعر بالراحة. بينما عندنا دول تمتلك 75 مليون وهي قلقة من زيادتهم. يعني هذه مفارقة التنمية ومفارقة النهضة، لما يكون شعب حي منتج وقادر يريد زيادة تعداد سكانه حتى يكون نصيبه من القوة ووجود السوق الداخلية الكبيرة جدا، مهم جدا بالنسبة له. بينما لما تكون أنت في نهاية السلم النهضوي ولم تستطع أن تنجز شيئا، يصبح عليك كتلة البشرية التي هي سند لك تصبح عبء على المجتمع وعلى الدولة. إذا عندنا قضايا كبيرة جدا حادثة في العالم والانفراجات تبسر بإمكانية النهضة، وإن ما فيش مشكلة جينية في العالم الإسلامي أو عقلية تمنع من قضية إن إحنا نتقدم. كل اللي نحتاجه إن إحنا الخليط الأولاني نمزجه بطريقة جيدة. المسألة الثانية الثقة في وعد الله سبحانه وتعالى وتمكينه للأمة. فرب العزة سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة بأنها أمة منصورة، وأنها خير أمة أخرجت للناس. فوعد الله سبحانه وتعالى متحقق لا شك فيه، ولكنه يتحقق أيضا بسنن الله سبحانه وتعالى في البشر وسنن الله سبحانه وتعالى في الكون. طيب، هذه هي المبشرات التي نعتقد بها. من أين تأتي الآلام اللي موجودة في العنوان؟ آلامنا تأتي من أن مسألة حسم مسألة الهوية والذات الحضارية ما زال في تردد كبير في العالم العربي، فما زلنا نراوح بين قوم يسعون أن نتحول إلى الغرب بحلوه ومره وعجره وبجره ما يحب فيه وما يكره، وأناس يريدون أن تعود الأمة إلى هويتها وإلى حضارتها وإلى بنيتها الثقافية وتتصالح مع نفسها أولا. نحن في مجتمعات مطلوب منا أن نتصالح مع المجتمع الآخر الخارجي ولم نتصالح مع أنفسنا ومع ذاتنا الحضارية إلى الآن. هذا يسبب قلق وتشوش كبير جدا في المجتمعات الإسلامية، حتى في المحاولات التنموية الجارية في بعض الدول العربية والتي تحقق نجاحات ما زال هناك قلق كبير على الذات الحضارية وإحساس بأن هذه الذات الحضارية مهددة. فالمجتمعات تحتاج إلى تطمينات حتى يخف الألم عندها على ذاتها الحضارية وعلى ثقافتها وهويتها كمجتمعات إسلامية. المسألة الثانية التي تسبب آلاماً في النهضة المرتقبة وفي المجتمعات العربية والإسلامية مسألة الحرية ومسألة التحرير. ما زالت هذه المجتمعات كما هو مشهود ومنظور في الإعلام وفي الصحافة وفي كل مكان أن هناك مشكلة في الحريات في المجتمعات العربية والإسلامية، وهناك مشكلة كبيرة جدا في التحرير. ما زالت عندنا أراضي مغتصبة، وعندنا مجتمعات إسلامية تعاني الأمرين من الاحتلال الراسخ على هذه الأراضي. هذه القضايا تشكل توتر كبير جدا في المجتمعات الإسلامية وتعوق عملية النهضة بصورة أو بأخرى. مسألة ثالثة، بطء عملية التكامل في المجتمعات العربية من ناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية. فما زالت الحواجز الاقتصادية والحواجز الاجتماعية قائمة بين المجتمعات، ولم نوجد طريقة تجعل على الأقل يكون هناك نموذج أو نموذجين لنجاح في هذا الجانب، بحيث نستطيع أن نخترق حاجز إن صح التعبير التكامل الذي نحتاجه. هذا يسبب آلام. المسألة المقلقة الأخيرة والتي تسبب تشتت في الصورة وتسبب إزعاج وضعف نفسي عند المجتمعات العربية تحديدا، ضعف مسار التنمية. يعني لنفترض أننا غير مسلمين وأننا منشغلون بالدنيا كما يقال، على الأقل محسن في أمور الدنيا، يعني تكون بلادنا الأنظف الأغنى الأجمل، يعني رب العزة من أراد الدنيا يوفيه فيها بحسب عمله فيها، يعني لا يظلمه من هو طالب الدنيا، لا يظلم الله سبحانه وتعالى في الدنيا. المسلمين مطلوب منهم الله ما آتاه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكن لنفترض أننا طلاب دنيا حتى في أمور التنمية العادية لم نستطع أن ننجز كثيرا، وهذا يسبب آلام كبيرة جدا. معظم المجتمعات العربية ما عدا بقع صغيرة جدا ماكروسكوبية في العالم العربي يوجد فيها تقدم بشكل ما تنموي، أما معظم المجتمعات العربية فهي ترزح تحت الفقر وبيوت الصفيح والمناطق المهمشين وما إلى ذلك. نحتاج أخيرا أن ننظر إلى أسباب تعثر المسار الحضاري أو النهضوي، وأعود إلى المعادلة التراثية التي طرحتها. محتاجين إلى أن نعيد التصالح مع ذاتنا الحضارية وأن نعتز بها اعتزاز شديد جدا. نحتاج إلى أن نحن ننظر إلى العلم نظرة أخرى، فلا يعود تكديس حملة الشهادات هو الأساس في المجتمعات، فيقال فيه مثلا عندنا 20,000 من حملة الدكتوراه في الدولة الفلانية، يقال كم بحث هام إبداعي نتج عن هؤلاء 20,000، كم من هذه البحوث تحول إلى الصناعات ليضيف قوة إلى المجال الصناعي في هذه الدولة أو تلك. فلا تعود الأرقام المجردة لعدد حملة الشهادات هي المقياس في قضية تقدم الدول أو تخلفها. ومحتاجين أن نعيد تعريف وضعنا بالنسبة للعالم جغرافيا، من نحن وما الذي نريد أن نحميه كمجال حيوي، وما الذي نريد أن نحن نشترك فيه مع الآخرين من مناطق، وما هي المناطق التي يجب أن تكون حكرا على مجتمعاتنا وعلى أمتنا وندافع عنها إن صح التعبير بكل ما نملك. يجب أن نعيد تعريف أنفسنا إن صح التعبير جغرافيا. أنا إلى هنا أستطيع أن أقول أن نحن تكلمنا عن ماهية النهضة ومن أين تأتي روح النهضة وتبدأ، من أين تأتي الآمال، من أين تأتي الآلام، ما أسباب تعثر المسار، ما الذي نحتاجه، وهذا أختم به، للخروج من هذه المعادلة. نحن نذهب مثلا إلى المسجد لنحضر الدرس، فنجد مثلا الإمام يحدثنا يجب على الأمة أن تتحد، ويجب على الأمة أنها تصنع، ويجب على الأمة أنها تتعلم، ويجب على الأمة مجموعة من مقولات ينبغي ويجب. فيهز المصلين رؤوسهم ويقولون صحيح هذا الكلام نحن مؤمنون به، وإن شاء الله الأمة تنفذ، ويخرج كل إلى بيته. ما علاقة الفرد العادي بعملية النهضة؟ عملية النهضة كما قلت ابتداء لها مسارين، المسار الأول اللي هو مسار تراكمي، وهذا حدث في أوروبا بشكل كبير جدا. كما قلت أن الناس الذين فتحوا آفاق النظر والبحث كانوا أفراد، لم يكن كل المجتمع الأوروبي، كان المجتمع الأوروبي فيه مثل مجتمعاتنا فئات جامدة لا تريد أن تتحرك، لا تريد أن تنظر للمستقبل، لا تريد أن تفتح أي ملفات جديدة، جل همها أن تبحث فيما مضى وتعيد اجترار ما حدث. لكن هناك النوابذ في هذه المجتمعات اللي قاموا بجهود فردية، يعني احنا نسمع مثلا عن كثير منهم قتلوا او عذبوا او طردوا من المجتمع او كذا لانهم طرحوا اراء مخالفه لما هو سائد، يعني الناس اللي تكلموا عن كرويه الارض او على امكانيه الطيران او على صناعه الدبابه او على غير ذلك، هؤلاء الناس حوربوا في حياتهم الشخصيه في هذه المجتمعات، لكنه مسار تراكمي. إذا لم يحدث المسار الثاني اللي هو المسار الاحتشادي اللي تقوم به الدولة عادة بأن تستجمع طاقتها مثل ما فعلت الصين في 50 سنة، انتقلت الصين من الثورة الصينية 1949 إلى أن تصبح أعظم قوى الأرض في سنة 2000، يعني تقريبا حوالي 50 سنة. اليابان 50 سنة من صعود ميابي إلى الحكم اللي هو الإمبراطور الذي بدأ بعملية التعليم وأعلن شعاره دولة غنية وجيش قوي، إلى أن تصبح اليابان 1925 قوة استعمارية تقوم بهزيمة روسيا واحتلال الصين واحتلال كوريا، أخذت كل العملية 50 سنة. هذا مسار احتشادي الدولة تحتشد فيه للقيام بعملية استنهاض في مجالات معينة. اليوم مجتمعاتنا تتراوح بين مجتمعات تمتلك شبه مشروع نهضوي يفتقد بعض العوامل التي تكلمنا عنها، وأخص بالذكر الثقة في الذات الحضارية وتصحيح مفهوم العلم. هاتين القضيتين مشتركتين في معظم الدول العربية، والتركيز على القضية التنموية بالمعنى الاقتصادي، زيادة دخل الفرد أو الناتج القومي أصبح هو العامل المهيمن على فكرة النهضة. لكن إذا أردنا أن نحن نخرج من هذه المعادلة على الأقل بشيء إيجابي، فنحتاج إن صح التعبير أمثال كبرونيك ومايكل أنجلو ودافنشي وكل هؤلاء الناس المبدعين أو المبدعين الأوائل في الحضارة الإسلامية الذين أسسوا العلوم الجديدة التي لم تكن معهودة عند من قبلهم، فنقدوا علوم الأقدمين وأعادوا الحياة في الأفكار العلمية الجديدة وبحثوا في ووضعوا المنهج العلمي الحديث الذي نضعه. نحتاج إلى أفراد يقومون بهذا العمل التراكمي حتى إذا جاء مسار الاحتشاد وجد إن صح التعبير كما كبيرة من هؤلاء المبدعين تعتمد عليهم عملية النهضة. فبالتالي أصبح دور الأفراد في هذه المرحلة من حياة الأمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبحثية هو الدور الأول اللي مطلوب، حتى يأتي دور من يؤمن بمشروع النهضة مثل مياجي في اليابان، أو مثل ماو تشي تونغ في الصين، أو مثل محاضير في ماليزيا. شخص يمتلك معادلة حضارية يستطيع أن يقود بها المجتمع إلى أنه يحتشد في مسار النهضة الذي أعتقد أنه بإذن الله سبحانه وتعالى لن يطول. كل العوامل اللي موجودة في مجتمعاتنا تبشر بأن هذه المجتمعات مقبلة على تحولات. هذه قضية لا يستطيع أن ينكرها أحد، العالم ينظر إليها، العالم يتحدث عنها، نحن نحسها يوميا. هذه التحولات المتسارعة لابد أن تنشئ لنا مسار احتشاد. كيف نكون جاهزين لمسار احتشاد حقيقي تنطلق فيه وتجمع فيه طاقات الأمة لعملية انطلاق؟ وظيفتنا بعد ذلك أن نختصر الزمن، لم يعد الزمن ممكن أن يصبح في مئات السنين. كما قلت معظم النهضات أخذت 50 سنة ووصلت إلى ذروة ما يرجو القائمين عليها في هذه العصور من عمليات النهضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى أبناءنا أمتنا ناهضة قوية متقدمة قادرة على أن تسهم في السباق الحضاري وشريك أساسي في السلام العالمي وفي الإنسانية وخيرها جمعا. جزاكم الله خيرا. نشكر الدكتور جاسم على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما ذكره إن شاء الله في ميزان حسناته يوم القيامة، ونفتح المجال للأسئلة التي كتبت من قبلكم. السؤال الأول: ما هو على وجه التحديد دورنا كأفراد في مشروع النهضة؟ برجاء ذكر أمور عملية تناسب إمكانياتنا كأفراد نريد أن نكون لبنة في مشروع النهضة. في تقديري في نوعين من المشاركة في مشروع النهضة. النوع الأول اللي هو ثقافي فكري، أو صح التعبير، وهو نشر المعرفة الصحيحة بالنهضة. يعني إحنا عرفنا العلم، عرفنا الهوية الحضارية وأهميتها في عملية النهضة والإحساس بالذات، عرفنا هوية الدولة الجغرافية وأهميتها في مشاريع النهضة، إلى أن تصبح هذه الأمور معاريف عامة في المجتمعات الإسلامية بين المثقفين متفق عليها، لا تصبح هناك تصبح تعارضات حولها. يمكن أن ينتج عن ذلك أيضا أن من يتولى أمور المجتمعات العربية والإسلامية يكون قد أدرك هذه المعرفة ووصلته بطريقة أو بأخرى معرفة صحيحة عن مشروع النهضة. المسألة الثانية اللي هي المسألة التخصصية، هناك علوم نوعية تحتاج من المسلمين أن يتخصصوا فيها، وكما قلت احنا رأينا في المشروع الياباني مثلا للنهضة أنهم كانوا يعتقدون أن الآلة، أن المحركات هي أهم ما يجب أن يتعلمه أي مجتمع يريد أن ينهض، فوجهوا جهودهم لامتلاك هذه صح التعبير الإمكانات. نحن في مجتمعاتنا نحتاج الناس اللي متخصصين في المجالات الاستراتيجية من العلوم التطبيقية إن صح التعبير، بل حتى من العلوم الإنسانية، حتى من العلوم الإنسانية، لأن العلوم الإنسانية الجغرافيا والسياسة والاقتصاد والاجتماع الآن هي اللي تقود الآلة والصناعة والزراعة وكل ما يتم في الكذا يكون بإدارة وعقليات هؤلاء الناس الذين موجودين في العلوم الإنسانية. فنحتاج إلى العلوم الاستراتيجية أن نتمركز فيها بشكل متخصص وأن نستطيع أن ندير من خلالها، بحيث أن الأمة لما تحتاج تجد عندها من يمتلك هذه المعرفة. وكثير من الدول عندما بدأت، يعني مثلا باكستان لما بدأت في مشروعها النووي هي لم تصنع علماء نوويين، كانوا العلماء النوويين موجودين يدرسون وأخذتهم من المناطق التي يدرسون وعادتهم إلى بلادهم ليشاركوا في مشروع، وكذلك فعلت إسرائيل وفعلت دول كثيرة أخرى، لأن هذه الخامات موجودة ومتمركزة في دراسات استراتيجية بعينها استطاعت أن تجتمع لتصنع لأمة ما في لحظة انطلاقتها إن صح التعبير رصيد استراتيجي بشري. فعلى مستوى الأفراد نحتاج إلى النوعين، نوع يبحث في المعرفة ويعممها، ونوع من الناس يتمركز في الدراسات الإنسانية بشكل استراتيجي ويتمركز في المفاصل العلمية بشكل استراتيجي. بعد ذلك إذا جاء مسار الاحتشاد تجتمع هذه الجهود كلها إن شاء الله عز وجل لخدمة مجتمعاتها في عملية النهضة. تساءل أحد الأخوة دكتور، هل التقصير الحالي راجع للشعوب أم للحكام، أم هناك ضغوط خارجية تضطر أمتنا تبقى في محلها؟ أنا أعتقد الثلاث عوامل كلها داخلة في المعادلة، يعني ليس هناك عامل واحد إن صح التعبير يعمل عمله منفصلا عن بقية العوامل. فلا شك أن في الشعوب العربية بل في تيار الصحوة الإسلامية قصور كبير جدا يحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى إعادة نظر حتى يكون لبنة صالحة في مشروع النهضة المستقبلي، ولا يحتاج إلى كثير نظر لننظر مثلا إلى بعض الخطاب اللي موجود داخل حتى أحسن الأطر الإسلامية اللي موجودة مثلا وتأثيره على نسيج البلاد الوطني وتماسك الدول وسلامة نسيجها الاجتماعي صح التعبير. فإذا في من الشعوب بل من صفوة الشعوب تيار الصحوة الإسلامية هناك الكثير من القصور الذي يحتاج إلى علاج حتى نستطيع أن احنا نعتمد عليه. هناك ضغوط خارجية موجودة كبيرة جدا وعالم يصطرع ومن حقه أن يبحث عن مصالحه وأن يضغط لتحقيق هذه المصالح. كما قلت هم يعرفون ذاتهم الجغرافية بطريقة ما ويرون أن حدودهم حيث توجد مصالحهم، وبالتالي يضغطون العزم في من يتحول إلى مكان للضغط ولا يصبح هو الأداة للضغط. المسألة الثالثة الحكام والمسؤولين، أيضا هناك قصور كبير جدا يمكن النظر إليه في عمليات التنمية في الوطن العربي حتى لو أبعدنا الإسلام عن المعادلة. فإذا لم يكن يعني الإنسان مسلما مؤمنا تقيا واعيا يريد على الأقل الآخرة، فعلى الأقل هو يريد الدنيا أن يكون مجتمعه ناميا ومجتمعه متقدما. ولكن حتى هذه المعادلة سنجد فيها قصور ونجد فيها تخلف. وبالتالي الثلاث عوامل تعمل عملها في عملية التخلف اللي نحن نعيشه وعدم استنهاض الأمة التي نشعر بها. ولولا توجد هذه المشاكل لكان حالنا مختلف. يعني دليل وجود هذه الثلاث عوامل أن هذا وضعنا الذي نعيش فيه إلى الآن. لكن على الأقل تستطيع الشعوب أن تبدأ بمسار التراكمي إلى أن تجد الأمة من يقوم بمسار الاحتشاد لها ويجمع طاقاتها لعملية النهضة. صح التعبير. اتصال أحد الأخوة، كيف يصنع الأب برنامج لأبنائه من الصغر ليكون ابن النهضة؟ أخطر ما نتعرض له الآن في تقديري التشوه الذي يخلقه الواقع في عقول أبنائنا عن أمتهم وعن دينهم. فنحن نحتاج إلى جهد كبير جدا أن نحدد بشكل دقيق ما هي الأمور الأساسية التي يجب أن يعرفها الشاب المسلم والطفل المسلم عن دينه وعن أمته. اليوم لو بحثت في المناهج اللي مطروحة في السوق ستجد واحد يقول لك يجب تعليمه كل شيء، القرآن والسنة والتفسير والحديث والفقه فتفتح كتب تجد كتب ضخمة جدا الأب لا يدرك معارفها. فكيف بالأبناء في عصر تسارعت عندهم المعرفة يجلس أمام التلفزيون أكثر مما يجلس أمام الكتاب، قد يرى سبيستون أكثر مما يرى كتاب المدرسة مثلا. فبالتالي محتاجين نحدد الكم المعرفي بشكل دقيق الذي يحتاجه الإنسان حتى يستطيع أنه يفهم مشروع أمته الحضاري ويصبح لبنة من لبنات النهضة. المسألة الثانية اللي مهمة واللي نحتاج رعايتها في الأبناء، هذه المجتمعات عندها مشكلة إلى الآن، لا يوجد توتر خلاق في المجتمعات يدفعها للتميز. يعني تقول للشاب تعلم في دول الخليج مثلا تفوق، يقول لك ليش؟ سيارة موجودة والراتب موجود والبيت موجود وتفوق ليش يعني؟ راح أتعب نفسي على ايش؟ في مجتمعات ثانية تقول للإنسان يا أخي لا تحفظ افهم، يقول لك وانت راح تنفعني بالامتحان انا المهم اجيب علامات، لان كل شيء مرتبط به ان انا اجيب 99 9 10 في الثانويه العامه. العلم والفهم والكذا ياتي بعدين، الان المهم الاساسي ان انا اخلص المشكله اللي موجوده عندي. التوتر الخلاق المعرفي اللي يسمح بالتقدم مش موجود، وهذا الحقيقه احدى الاشكاليات الكبيره جدا. يعني يقولون في المثل الانجليزي تستطيع أن تأخذ الحصان إلى ضفة النهر لكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. تستطيع توفر لابنك كل شيء لكن ما تستطيع تجعل عقله ينفتح للمعرفة ويصبح منافس في الحضارة. هذه معضلة كبيرة جدا تواجه مجتمعاتنا وتحتاج إلى بحث ونظر، وما عندي لها حل الحقيقة. إذا في حد عنده اقتراح في هذا الموضوع، بحث التوتر الخلاق في المجتمعات الإسلامية، يمكن أن يشارك به ويدلي به، لأن حقيقة واحدة من أكبر المشاكل اللي موجودة. يعني ستجد في الغرب من يهتم مثلا أن يكون متفوقا حتى في أتفه الأشياء، تجد واحد يقول لك أنا سأتخصص في إصلاح الأحذية بتاعت لعيبة كرة القدم، أي حذاء قديم أستطيع أني أنا أصلحه، وبالتالي يبعثون لنا الأحذية من كل العالم، لاعبين العالم يريدون يحتفظون بها كتذكارات، يبعثون لنا الحذاء الذي لعبوا به أول مرة، وهو يقوم برفعه ويكلفه عمال ضخمة جدا. معروف أنه متخصص في هذا الفن. لا نجد عندنا أحد يتخصص في شيء ويعتقد أنه يمكن أن يكون مبدعا في شيء صغير. يا فتح القسطنطينية لا شيء، نظرية العرب لنا الصدر دون العالمين أو القبر، ومدام ما لنا الصدر يمكن الحل الثاني القبر، معادلة عدمية عجيبة جدا يعني. فمحتاجين تحديد المعرفة، الكم المعرفي الذي يتناولها أولا. نختم بهذا السؤال ونعتذر للأخوة الذين لم يذكر أسئلتهم نظرا لضيق الوقت. يذكر أحد الأخوة يقول في سؤاله: ذكرت أن وجود الفرد المبدع مثل مايكل أنجلو وغيره ضروري لمشروع النهضة، ولكن ألا ترى أن النهضة الحديثة تقوم على مؤسسات منظمة وليس أفراد، فذلك لتشعب فروع العلم؟ هذا صحيح، إحنا كنا نتكلم عن مسار الاحتشاد. مسار الاحتشاد مسار مؤسسي يقوم فيه النظام بتأطير الفرد، فالفرد لا يعود دوره منفردا، فتقوم مؤسسات البحوث الاستراتيجية ومؤسسات البحث العلمي، وتتصل الجامعة بالمصنع بالسوق التجارية، يصبح التاجر يمول الدراسات، والدراسات تمد المصانع بالباحثين، والمصانع تمد السوق بالإنتاجية، تصبح في حلقات مترابطة في المجتمع ينمو من خلالها المجتمع. لكن ماذا نفعل إذا كان الواقع إلى الآن أن نحن في كثير من المجتمعات نتكلم عن المسار التراكمي؟ هذه هي القضية الأساسية. في مرحلة الاحتشاد تقوم يعني اليوم مثلا الباحث العربي اللي قد يكون مبدعا في الفيزياء مثلا النووية، في بلاده قد يجعلونه مدرس فيزياء في الثانوية العامة، هذا يعني لو وجد وظيفة. لكن قد يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى فرنسا فيصبح رئيس قسم التصنيع أو قسم الدراسات أو قسم كذا في مؤسسة، ويدور في فلك يخدم حضارة أخرى ومشروع آخر، ويصبح من ذوي النفوذ وذوي المكانة العلمية التي نستدعيه بعدها على أنه خبير وعلى أنه قادر إلى بلادنا. والسبب في ذلك وجود المؤسسية. وجود المؤسسية قضية مهمة جدا، لكن تتم في مسار الاحتشاد مش في مسار الكم التراكمي. الكم التراكمي الأفراد يعملون بمفردهم ولا يجدون عونا على الخير إلا لمما. نشكر الدكتور على ما قدم، ونشكركم على حسن المشاركة والحضور، وإن شاء الله إلى اللقاءات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.